بمناسبة الذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إيل قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، تلقى القائد المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور ورسالة التهنئة من هيئة الملهقين العسكريين الأجانب لدى بلادنا. نقلهما عميد الهيئة رومان أوسبالدو هيمينيس أورتيغا الملحق العسكري لسفارة جمهورية كوبا إلى الفريق الأول البري باك يونغ سيك وزير القوات المسلحة الشعبية يوم 23 الجمعة.